فأخذوا يقعون الجسم الشريف النظيف الحقيقة جيئة وذهابا وجيئة بزينبا فقبلت بسلاسل الحبيب وهي تقول ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبصحبي إذ فرقتهم منهم مصارى ومنهم درج بدمي ما كان هذا جزائي بعد مفتقدي أن تفعلوا كل هذا في دور رحمي. سيق الزينب وسيق آل البيت أسرى والشماتة على أوجه يا عزاء ولكن إذا حدث هذا في الدنيا فإن الله في عليائه وكبريائه ينادي قائلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم واحدة هواء في يوم ينادي فيه القاضي الأعلى أيها المظلوم تقدم أيها الظالم لا تتكلم أيها المظلوم تقدم أيها الظالم لا تتكلم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ايها المظلوم يا شهداء السجن الحربي يا شهداء فرق يا شهداء ابي تعبل يا شهداء القلعه يا شهداء الظالمين تقدموا ايها الظالم لو دامت لغيرك ما وصلت اليك ايها الظالم اذا غرتك قوتك على ظلم العباد فانظر الى قوه العزيز الجبار من فوقك انظر الى قوة العزيز الجبار انظر الى قوة العزيز الجبار من فوق ايها الظالم اعلم ان القبر في انتظار يناديك ويقول لك انا بيت الوحدة انا بيت الوحشة انا بيت الغربة انا بيت الدود انا بيت التراب انا بيت الضيق يا من حفظت الناس في الزنازين اعلم بان القبر سيتحول عليك زنزانة من نار اعلم هذا اعلم هذا